وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فتنهار الأصنام ولا يقوى أحد على أن يتكلم. بقي 20 يوم صلوات الله وسلامه عليه بمكة، يريد أن يخرج غدا ويبلغه أن هناك أصنام أو شيء، فيذهب ليزيل هذه الأصنام وينوي الخروج غدا بعد الغد، إلى أن أتم 20 يوم لا يمضي عليه يوم إلا وقد أزال منكرا من منكرات الجاهلية صلوات الله وسلامه عليه. إذن لو أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قام وهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم ممكن، ولكن النبي يعطينا درس أن الأمور تؤخذ بالرفق ولا تؤخذ بالعنف، الأمور تزال بالهوينة، وإذا ما أزيلت بالهوينة لا يقع المكروه. أضرب لك مثلا، الكثير منكم ما عاصر المقامات الأربعة بمكة، بناء يسمى مقام الإمام مالك، مقام الإمام أحمد، مقام الإمام الشافعي، مقام الإمام أبي حنيفة. إذا أذن المؤذن أتباع الإمام مالك يصلون في مقام وبقية الناس جلوس، بعد ذلك يقوم الحنابلة ويصلون وحدهم، الشافعية وحدهم، الحنفية وحدهم، مقامات أربعة. أنا مالكي لا أصلي إلا مع الإمام مالك، الشافعي كذلك، الحنفي كذلك، الحنبلي كذلك، مقامات كانت موجودة من قبل. وتعلمون أن الله أمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق، وهذا مسجد رسول الله، كان النبي يصلي في محرابه والصحابة يصلون خلفه، وهكذا في عصر السابع الصحابة التابعين تابع التابعين. فهذه المقامات لا أصلي إلا في هذا المقام وإلا خلف إمام مذهبي فقط، أمر لم تدع إليه الشريعة، مخالف للقواعد لأمر الله. هيأ الله تعالى لهذه الدولة وفقها الله أن حكمت هذه البلاد، تركت الأمور على وضعها، المقامات موجودة إلى قرب الثمانينات. اضطر الوضع لزيادة المطاف لكثرة الخلق، ملايين تحج، أتبقى المقامات؟ أزيلت المقامات واتجه الناس جميعا إلى إمام واحد. ومن يوم أن حكمت هذه الدولة حفظها الله وزادها توفيقا، الناس جميعا يصلون خلف إمام واحد كما كانوا يصلون خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي كلهم أتباع رسول الله. وهذه المذاهب الأربعة ما وجدت لكي نختلف، لا أصلي خلفك ولا تصلي خلفي، لا، وإنما اختلفوا لطلب الحق. لكن في آخر الزمان كثرت العصبية وكثر الجهل، فلا يصلي المالكي خلف الشافعي، ولا يصلي الشافعي خلف الحنفي، ولا يصلي الحنفي خلف الحنبلي، وما إلى ذلك. فأزال الله تعالى الأمر وبقي الناس على طريق سواء، وهذا من فضل الله تعالى ونعمته. والمقصود من هذا الكلام أن نعلم أنه يأتي بالرفق ما لا يأتي بالعنف. لهذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة. ولذا لما حج ولما اعتمر أتى إلى الحجر الأسود، قبل الحجر الأسود، استلم الحجر الأسود، مشى. عندما أتى إلى الركنين الشاميين لم يستلمهما، ولا يسن لنا اليوم أن نستلمهما ما دامت الكعبة على هذا الغرار وعلى هذا الوضع. لكن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه بنى الكعبة لما حكم الحجاز، بنى الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم، أدخل الحجر، فكان الناس يطوفون يستلمون هذا الركن، يستلمون هذا الركن، يستلمون هذا الركن، يستلمون هذا الركن. أما الركن اليماني فإنهم يقبلونه لأنه جمع أمرين: الأمر الأول أنه على قواعد إبراهيم، الأمر الثاني أن به الحجر الأسود الذي أمر الله جل وعلا إبراهيم أن يضعه في هذا الموضع علامة لمبدأ الطواف، وأمر آخر حتى يشهد هذا الحجر لمن وافاه على الإيمان والإسلام. ظل الأمر على عهد عبد الله بن الزبير على هذا الحال. بعد ذلك قتل عبد الله بن الزبير وعاد الأمر لبني أمية، وكتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك بن مروان يخبره بأن عبد الله بن الزبير زاد، وما زاد، وإنما عبد الله بن الزبير سمع خالته عائشة تحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي ذكرت لك. ما علم عبد الملك الخليفة في ذلك اليوم، ما علم الحقيقة، أمر بأن يزال البناء الذي بناه عبد الله بن الزبير، وتبقى الكعبة مربعة على الوضع الذي ترون، ويبقى الحجر على الوضع الذي ترون، مع أن الأمر المطلوب أن يدخل أو تدخل هذه الزيادة لأنها من البيت، ومن دخل في هذا الموضع اليوم فقد دخل البيت. عائشة رضي الله تعالى عنها طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها بدخول الكعبة، فأمرها أن تدخل الحجر، وأخبرها بأن هذا الحجر هذا الموضع من البيت. الشاهد: لذا كان عبد الله بن عمر لا يمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين، لا يمس الركنين الشاميين لأي غرض، لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. إذن قال عبد الله بن عمر: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين، وأنا لا أمس إلا الركنين اليمانيين. متبع مقتدي بسيد الخلق، لا يعمل إلا ما عمل. أما النعال السبتية، النعال التي يزيل الشعر عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يلبس النعال السبتية، وأنا أحب أن ألبس النعال السبتية. وأما الصفرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة، له شعرات بيضاء قليلة، غالبا ما يصبغها بالصفرة، وتارة يصبغها بالحناء والكتم. الكتم نبت، الحناء معلوم، يجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الحناء والكتم ويصبغ الشعيرات القليلة، قليلة، مات وله من العمر 63 عام، أصابه الشيب القليل، ولما أصابه الشيب قالوا له قد شبت يا رسول الله، ظهر الشيب عليك. فقال شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود، سورة هود فيها قوارع وأوامر، هذه القوارع والأوامر هي التي شيبتني، فاستقم كما أمرت، استقم أمر عظيم، استقم يا محمد وهو مستقيم كما أمرت، وأضراب هذه الأوامر هي التي شيبتني، لا قلة المال ولا هموم القلب ولا كبر السن، له من العمر 63 عام ليس له هم، إذا فزع إذا حزن قام يصلي. وقال لبلال أرحنا بها يا بلال، يا بلال أقم الصلاة حتى ترتاح قلوبنا، لأنه متى ما دخل في الصلاة ناجى الله وكان مع الله، ومتى ما كان مع الله نسي كل شيء وجعل الهموم وراءه. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم منهم من كان إذا كبر وقال الله أكبر جعل الدنيا وراء ظهره وأقبل على الله بكليته، وصلى صلاة من يعتقد أن الله يراه وأن ملك الموت خلف ظهره، ملك الموت ينتظر، متى ما سلم قبض روحه. الذي يتصور هذا الوضع وهذا الحال بأن ملك الموت خلف ظهره وأنه متى ما انتهى من صلاته سلم قبض مات، أيحسن صلاته أم لا؟ لكن عندما لا أستشعر هذا لا تأتيني الهواجس والأفكار ولا أتذكر الأمور، والله إلا إذا قلت الله أكبر، إذا كبرت الله أكبر الشيء الذي كنت أنساه يأتي، والبعيد أذكره. ولذا يذكرون قصة طريفة للإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، جاءه رجل وقال له يا إمام أنا وضعت مال في أرض ونسيت أين وضعته، في أي موضع لا أتذكر، فماذا أفعل؟ قال له أبو حنيفة أسبغ الوضوء، توضأ وأسبغ الوضوء وصل لله ركعتين لا تحدث فيهما نفسك بشيء، يعني حاول أن جميع ما يرد على الخاطر ابعده. توضأ وضوءا سابغا، استقبل القبلة، كبر، اشتغل باللام لا تشتغل بغير ذلك، فإذا ما انتهيت من صلاتك تعال إلي أنا أريك أين وضعت المال. توضأ الرجل، أسبغ الوضوء، استقبل القبلة، كبر، بدأ يقرأ، وإذا بالشيطان يأتي إليه ويخبره بأن المال في موضع كذا، فما كان من الرجل إلا أن سلم وذهب ووجد ماله. هذا من عمل الشيطان، الشيطان يعلم أنه إذا وجد المال له مسلك ومدخل، يستطيع أن يغوي بالمال بالجاه بأي شيء، لكن عندما يصلي ركعتين مقبولتين لا يحدث نفسهما فيها بشيء، هذا مقامه كبير عند الله، الشيطان لا يريد ذلك، الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والمقصود أيها الإخوان أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما كان على هذا المنوال وكان على هذا الحال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما اشتغل في الفتنة ولا تعرض لها. الفتن التي وقعت زمن عبد الله بن الزبير، زمن معاوية بن أبي سفيان، زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ما وقع زمن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سلم نفسه من جميع ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أصبح خالص إلى أن توفي كما قلت، وله من العمر 73 عاما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا يخبرنا برؤيا رآها، وكان ابن عمر يتمنى أن يرى رؤيا ليقصها على رسول الله، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان إذا صلى صلاة الصبح يجلس في مصلاه ويلتفت إلى الناس بوجهه ويقول: أيكم رأى الليلة رؤيا؟ حتى يؤولها له، فيأتي هذا ويقول: يا رسول الله أنا رأيت كذا وكذا وكذا، فيؤولها له رسول الله. ابن عمر غلام شاب صالح يرى هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل، تمنى: يا ليتني أرى رؤيا طيبة صالحة أعرضها على النبي كما يعرض الناس على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: كنت غلاما عزبا ليست لي امرأة، وكنت أنام في المسجد، مبيتنا بالمسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيت رؤيا وأتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأتيت إلى أختي شقيقتي حفصة بنت عمر فقصصتها عليها: يا حفصة أنا رأيت رؤيا. خلاصة الرؤيا ما ذكر، كأن في يدي قطعة استبرق، قطعة حرير من استبرق خضراء، وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه هذه الخرقة، هذه القطعة تطير وأنا أطير معها في المنام، فيظهر لي أنني أريد أن أتوجه يمنى، وإذا بي أذهب أنا والقطعة إلى اليمنى إلى يسرى إلى أمام إلى أي موضع أريد في الجنة، طارت هذه القطعة معي في المنام رؤيا. ما تأويل هذه الرؤيا؟ ومن الذي يؤول مثل هذه الرؤيا إلا رسول الله؟ قصها على أختي، وأختها أخته بدورها قصت هذه الرؤيا على سيد الخلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زوجها. فلما قصت حفصة الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا، أرى عبد الله رجلا صالحا. هذا تأويل رسول الله، وشهادة رسول الله لعبد الله بن عمر: أرى عبد الله رجلا صالحا. وإذا شهد النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بأنه رجل صالح، أين مقر الرجل الصالح؟ الجنة. ومن دخل الجنة أعليه حساب؟ أعليه عقاب؟ أيحال مما يريد؟ إن أراد أي موضع في الجنة كان له ما أراد، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ما وأنتم فيها خالدون. إذن هذه الرؤيا دليل على أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد صالح، والعبد الصالح إذا ما آل إلى الله تعالى، وإذا ما بعث الله الخلائق وأدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، الرجل الصالح يدخل الجنة، فعبد الله من أهل الجنة. وهذه الرؤيا ككل رؤيا يراها المرء، إذا كانت الرؤيا صالحة، أنت ترى رؤيا، أنا أرى رؤيا، زيد، عمرو، بكر، رجل، امرأة ترى رؤيا، فإن الرؤيا إذا كانت صالحة يراها الرجل الصالح، الصالح يراها أو ترى له. إنسان صالح يرى رؤيا صالحة لك ويحدثك بها، فإن هذه الرؤيا حسنة. لا يلزم أن أرى أنا أو ترى أنت، إن رأيت أنا رؤيا صالحة فإن الرؤيا الصالحة الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني بأن الرؤيا الصالحة تقع كما رأى، سواء رأيت أنت أو رأى رجل صالح لك رؤيا صالحة، وليست بأضغاث أحلام، وإنما هي رؤيا خير. إن رأيت رؤيا خير، القاعدة التي علمناها رسول الله أنك تحدث أحب الناس إليك بأنني رأيت كيت وكيت، ليؤولها من يحبك تأويلا حسنا، بخلاف من يكرهك فإنه لا يؤولها التأويل الحسن. ولذا متى ما رأيت رؤيا خير لا تحدثن بها إلا أحب الناس إليك، وهو بدوره يقوم ويتولى شرح هذه الرؤيا. الرؤيا المخيفة السيئة لا تحدث بها أحد، مثال ذلك أن يرى أن ملك الموت أتى إليه وأنه قد قبضت روحه وأن ملائكة العذاب أخذوه وأنهم ذهبوا به إلى النار وأدخلوه في النار، نسأل الله العافية والسلامة، ماذا يصنع؟ وما الذي شرع لنا في أمثال هذه الرؤى؟ أمثال هذه الرؤية بمجرد أن يستيقظ يبصق عن يساره ثلاثا، يبصق يعني يتفل ويقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والله لا يصيبه شيء، لا داعي إلى أن يذهب إلى عراف ولا إلى كاهن، ولا داعي إلى أن يذهب إلى كتاب تعطير الأنام أو المنام، وإنما الأمر الخير ألا يشتغل بهذه الرؤيا ولا ينزعج، بل ياخذ هذا البلسم، ياخذ هذا العلاج النبوي. العلاج النبوي واضح بين، ابصق ثلاثا ولا تحدث بها احدا وسر اينما شئت، والله لا يصيبك شيء، لان النبي عالج هذا الوضع بهذا العلاج. لكن اذا اشتغل القلب او ذهبت الى من يؤول، وربما ان يكون المؤول ليس من اهل العلم، ليس عارفا للتأويل، يؤولها على وضع، فإذا أولها على وضع الرؤيا تكون على الوضع الذي أولها، التي أولها بها المؤول، لما أدخل في دوامة والأمر سهل. هذه أضغاث أحلام، قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قبض، مات، أخذ، صلب، التهمته نار، غرق في بحر ماء، نشر بالمنشار، كل هذه رؤيا غير صالحة، لا داعي للتحدث بها ولا داعي لأن أخبر أحدا بها. إذن العلاج الوحيد، العلاج السهل، العلاج الجيد، بصاق على اليسار ثلاث، وقراءة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، وانتهى كل شيء. لا، الرؤيا صالحة، حسنة، جيدة، طيبة، حدث أحب الناس إليك ليؤولها لك، فإذا أولها لك تكون إن شاء الله على الوضع الخير. ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى هذه الرؤيا، هل ظاهر هذه الرؤيا حسن أو قبيح؟ الرؤيا أقرأها عليك مرة أخرى، كأن في يدي قطعة استبرق، وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه، أنا أريد هذه الجهة، هذه الجهة من الجنة، طارت هذه القطعة إلى ذلك الموضع. هذه رؤيا حسنة، حدث بها من؟ عدوا له، حدث بها شقيقته، شقيقته من هي؟ حفصة بنت عمر ابن الخطاب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفصة ما قويت على أن تؤول، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما سمعت. في هذا الحديث فوائد، الفائدة الأولى الرؤيا كما قلت لك كائنة تقع اليوم، غدا، بعد الغد، وعلاجها كما ذكرت. الفائدة الثانية أن الجنة موجودة وأن النار موجودة. الجنة موجودة الآن والنار موجود الآن. أين الجنة وأين النار؟ قد يسألني سائل، إذا كانت الجنة موجودة والنار موجودة، العلماء وصلوا إلى الفضاء والأقمار الصناعية والسفن جالت الكوكب العالم، ما رأوا جنة وما رأوا نار. أزيدك، ما رأوا المسيح الدجال، أين المسيح الدجال؟ والنبي أخبرنا بأن شخص يسمى المسيح الدجال لعنه الله أعور عين اليمنى موجود على هذا الكوكب الأرضي مكبل بالحديد، لا يخرج إلا في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام، موجود الآن على وجه الأرض. هل عثروا عليه؟ أين هو؟ لا. أمة، جيل من بني آدم ياجوج وماجوج موجودون الآن على وجه الأرض، وهل علماء الطيران أو الطب أو الطبيعة أو الجيولوجيا يعلمون ملك الله وملكوته ويعلمون جميع ما على هذا الأرض؟ هل يعلمون أين أرواحهم هم في أنفسهم؟ أين روحي وأين روحك؟ هل الطبيب يعلم ذلك ويستطيع أن يحدد بأن روحي في عقلي في نفسي في قلبي في موضع كذا؟ لا، مع أنه يعايشها ليل نهار أعوام عديدة ما استطاعوا، لأن الله تعالى لم يهيئ لهم ذلك. الجنة موجودة في علم الله، لله جل وعلا ملك وملكوت غير هذا الكوكب الأرضي. نحن لا نعلم عن هذا الكوكب الأرضي شيء، كوكب نحن فيه، كواكب أخر، سماوات سبع، أراضٍ سبع، زحل، عطارد، نجوم، سيارة، كواكب، كل هذا الكون الذي نبصره ونعلمه يزول. هناك ملك آخر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. الجنة موجودة في علم الله في ملكوت آخر غير هذا الملك الذي نحن فيه. هذه الجنة لا تفنى، والنار لا تفنى. إذا دخل أهل الجنة الجنة، يا أهل الجنة خلود ولا موتى، ويا أهل النار خلود ولا موتى، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. نسأل الله العافية والسلامة. فالجنة موجودة والنار موجودة الآن، ولكن أنا وأنت لا نراها، لأن الله تعالى ما هيأ لنا ذلك، وإنما هيأ الله تعالى لنبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فأراه الله تعالى الجنة وأراه الله تعالى النار، وهو يعيش على هذا الكوكب الأرضي، بل هو يعيش في هذه البقعة التي نعيش فيها الآن وفي هذا المسجد. تقدم للصلاة يصلي صلوات الله وسلامه عليه، فأراه الله تعالى الجنة وأراه الله تعالى النار. ولما رأى الجنة تقدم وهم بأن ياخذ عنقودا من عنبها، وبعد ذلك ترك. وأراه الله تعالى النار رأي العين، أراه الله تعالى النار رأي العين، وأراه الله تعالى الجنة رأي العين، ليس بتمثيل ولا تصوير، وإنما الأمر حقيقة كائنة. رأى النار يأكل بعضها بعضا، رأى فيها عمرو بن لحي سيد خزاعة كبير من خزاعة، وخزاعة قد تولت أمر الحرم بعد قبيلة جرهم. هذا الخزاعي الكبير عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه هو الذي أدخل الشرك في العرب. العرب ما كانوا يعرفون الشرك، العرب كانوا على دين أبيهم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، إلى زمن عمرو بن لحي. عمرو بن لحي ذهب إلى الشام ووجد الروم هنالك لهم أصنام ولهم أوثان ولهم أشياء، استحسن هذه الأشياء فأتى بشيء منها إلى الكعبة، وحمل العرب على أن يعبدوا غير الله تبارك وتعالى. ومن يومها غيروا دين أبيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولذا استحق دخول النار. رآه النبي عليه الصلاة والسلام تدور به أقتابه أمعاؤه. أقول ليس تمثيلا وأكرر، وإنما رؤيا حقيقية. وأرى الله تعالى نبيه أن أكثر من في النار النساء، النساء أكثر من في النار، نسأل الله العافية والسلامة. سألت النبي امرأة قالت ولما؟ قال لكفرهن. قالت يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشيرة. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، يعني طول عمرك، ثم رأت منك شيئا، قالت ما رأيت منك خيرا قط. أحسنت إليها، عملت لها فلة، أتيتها بسيارة، بنيت لها قصر، أثثت البيت، أعطيتها كل ما تبغي وتهوى وتشتهي في حدود الشرع، لكن في يوم من الأيام قالت لك أنا أريد بكلة للرأس، هذه البكلة قيمتها 5 ريال. قلت والله الآن متأسف ليس معي 5 ريال، لكن إن شاء الله بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء أنا أذهب إلى السوق وآتي بها. الجواب هذا حالك وهذا طبعك، ونحن منذ ما كنا معك على هذا الحال، أنا ما رأيت منك خيرا قط. هكذا تقول كثير من النساء، ولذا كان أكثر من في النار النساء. ولذا على الولي، على الوالد، على الوالد، على الولي، على الأب قبل أن يزف ابنته يعلمها هذه الأمور لئلا تكون من أهل النار للكفر، كفر العشير. وكفر العشير يقتضي دخول النار، نسأل الله العافية والسلامة. وأراه الله تعالى امرأة في النار تعذب. سبب تعذيب هذه المرأة أو سبب دخولها النار أنها حبست هرة، أخذت هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعاقبها الله تبارك وتعالى بدخول النار، نسأل الله العافية والسلامة. إذن النار موجودة، الجنة موجودة، وإذا سألنا سائل قلنا موجودة في علم الله، وقلنا له روحك موجودة معك طيلة 70 عام 80 عام 40 عام 20 عام، أتدري أين هي؟ أنت قاصر عاجز، وكلنا قاصر عاجز، لا نعلم إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى. أما أن الله تعالى أراه النبي، أراه الجنة، أراه النار، فأكرر وأقول لا يختلجن في نفسك شيء، لا يرد على خاطرك شيء، كيف رأى النبي الجنة، كيف دخل الجنة، كيف رأى النار، هذا أمر لا يتصور، هذا أمر لا يعقل. يا أخي هذا رسول الله، الله تعالى هيأ له من الأمور ما لم يهيئ لي ولك، دعاه إليه في ليلة الإسراء والمعراج، وجاء جبريل أمين السماء وأجرى له عملية حتى يتحمل ويتهيأ ويستقبل هذا الكون والفضاء وما فوق الفضاء والذهاب إلى السماء، أجرى له عملية بمكة جراحية، شق القلب، ملأه إيمان وحكمة ونور، وذهب به إلى بيت المقدس على دابة تسمى البراق. بعد ذلك قام بالرحلة الثانية من باب بيت المقدس إلى السماوات العلام إلى الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام. آمنا باللام وبما جاء عن اللام على مراد اللام، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر واقع واقع واقع من دون تردد ولا تشك. وإذا أردت أن أقرب لك الموضوع، فإننا الذين نعيش في هذا القرن العشرين كما يقولون أو الخامس عشر، الله جل وعلا قد أرانا أشياء تزيد إيماننا تزيد إيماننا. المريض يذهب إلى المستشفى ويشك الطبيب أن الكلية أو الكبد أو القلب عليه شيء، الكبدة بها تليف، وإذا حصل التليف يموت، لأن الدم لا يسري ولا يجري ولا يتغذى الجسم بدم صالح. هيأ الله لهم وسائل. اليوم المريض يذهب إلى المستشفى وينام على سرير، لا أقول ينام، يستلقي على سرير، وإذا استلقى على السرير يأتي الطبيب بجهاز عنده ويضع آلة على البطن لا يشق ولا يخرق ولا يعمل شيء، إنما يكشف البطن، كشف البطن، يأتي بهذا الجهاز وماء صبغة يضعها على يمضي على البطن على موضع القلب على موضع الكبدة على موضع الكلية، فإذا مضت انتهى كل شيء، الجهاز أمامه يريه أن كل شيء سليم سليم سليم، ليس فيه شيء. فإذا ما أعطينا النتيجة قلنا الحمد لله، والله سليم، القلب سليم، الكبد سليمة، وآمنا وصدقنا، لأن الله تعالى هيأ لهم هذا الأمر، ويرون يرون في هذا الجهاز الحركات وكل شيء. الكبد ماثل، فقرات الظهر ماثلة، الكلية ماثلة أمامك، لو نظرت أنت تراها أمامك، تصوير انعكس. فهل لا يهيئ الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه ما شاء أن يهيئ، فيريه الجنة في الدنيا ويريه النار في الدنيا، حتى يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام بالأشياء التي حدثنا بها؟ بلى والله. تقريب آخر تشاهده أنت وأنا، وكل منا يرى ذلك رأي العين، مجلس الأمن ينعقد، مؤتمر إسلامي ينعقد، مؤتمر الرؤساء والملوك ينعقد، وأنت في بيتك في تلك اللحظة وتلك الساعة وأنت تنظر في التلفاز، وإذا بدخولهم الساعة 5:03، هذا يدخل وأنت تراه وأنت في أقصى البلاد، في الشام، في العراق، في أي موضع، والمجلس منعقد إما بمكة أو بالقاهرة أو بأي بلد، وأنت في قارة غير تلك القارة، وأنت في موضع غير ذلك الموضع، تراهم بعينك، دخولهم، خروجهم، كلماتهم، ما يجري، وأنت في تلك اللحظة والساعة. أتؤمن بذلك أم لا؟ بلى نؤمن بذلك. لما؟ لأن الله هيأ لنا أشياء نحن اليوم موقنون بأنها واقعة. قبل 50 عام لو تكلم إنسان بهذا الكلام لرموه بالحجارة، لأن الأمر لم يتهيأ من قبل، ولكن الله تعالى هيأ لنا في هذا الأمر، هذا الأمر ما يزيد إيماننا بالله وما يزيد إيماننا بصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يا أخي المسلم، لا تتردد ولا تشك فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رأى الجنة وأنه دخل الجنة، بل إن بلال دخل الجنة، النبي رآه صلوات الله وسلامه عليه، وسمع خشخشته في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن حديث ابن عمر لما قص الرؤيا قال: رأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البير، وإذا لها قرنان كقرني البير، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، أنا أعرف فلان وفلان، رأيتهم في النار. فلقيهما ملك، لقيهما ملك، الملكان اللذان أخذاني لقيهما ملك. قال لي الملك: لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله، وما سكت، وإنما أردف النبي صلى الله عليه وسلم الكلام بهذه الجملة: لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي من الليل، لو كان يقوم في الليل ويصلي لله شيء، لو ركعتين، لكان عبد الله نعم الرجل. عبد الله ما شرب خمر، عبد الله لم يزني، عبد الله لم يترك صلاة ولا صياما، عبد الله ما شرب خمر، عبد الله لم يزني، عبد الله لم يترك صلاة ولا صياما. عبد الله بن عمر مشهور رضي الله تعالى عنه بالخير والفضل. عبد الله بن عمر أسلم مع أبيه بمكة وهاجر إلى طيبة، ومع ذلك يحثه النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، على أن يقوم ويصلي لله ركعتين على أقل تقدير، فكيف بي وأمثالي؟ الفرائض لا يؤديها، فضلا عن النوافل، المعاصي يقترفها، بل يقترف الكبائر: زنا وبغام ولواط وخمر وكذب وما إلى ذلك. وإذا ما نصحت أو دعوت أو أمرت أو أرشدت، قال لي، قال في الجواب: الله غفور رحيم، دعني على ما أنا عليه، لا أصلي، لا أصوم، لا أفعل الخير، وأرجو أن أدخل الجنة. الذي يرجو أن يدخل الجنة ليتقوى رجاؤه في الله وليعظم رجاؤه في الله. والله تعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، لكن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا، لا يعمل العمل الطالح، لا يجاهرن الله تعالى بالمعاصي ليل نهار، وبعد ذلك يقول: أنا أرجو رحمة الله، وأنا أرجو أن يدخلني الله الجنة، وأن يغفر الله تعالى زلاتي. لا، العاصي الفاسق، وكلنا عاصي وفاسق، عليه أن يتوب إلى الله ويعود إلى الله، وأن يعمل العمل الصالح الذي يرضي الله. فإذا ما عمل العمل الصالح الذي يرضي الله أدخله الله تعالى جناته. هذا ابن عمر نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي الليل، لو كان يصلي الليل، لو كان يصلي صلاة العشاء، لا، المغرب، الفريضة، لا، ابن عمر كان يصليها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو أعلى وأعظم، أن يقوم العبد لله عندما يتعار من الليل، عندما يميل في الفراش، بقي ساعة، نص ساعة، ربع ساعة لأذان الفجر، يصلي ركعتين بفاتحة الكتاب: هيا ولا قل هو الله أحد، ولا قل أعوذ برب الفلق، بالفاتحة فقط، ويسأل الله تعالى ما شاء في صلاته وفي سجوده، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. إذا كان على هذا الحال فليعلم أنه صالح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هذه العلامة التي تدل على الصلاة. لا يلزم قبل الفجر. عدت إلى داري، عدت إلى دارك الساعة 11، 12، قبل أن تنام توضأت لله، أسبغت الوضوء، صليت ركعتين، سلمت، أتيت بالوتر ركعة، سلمت، أنت ممن قام الليل. زيادة على ذلك، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ما الذي يحولنا عن هذا العمل وعن هذا الخير؟ لما لا نعرض أنفسنا على نفحات الله؟ لما لا نعرض أنفسنا على نفحات الله؟ الإنسان دائما ساهي، غافل، لاهي، ما عندي إلا لعب سمر، ما عندي ذكر الله، إنابة إلى الله، خشية لله، متى ما دخلت ذكرت الله، خرجت ذكرت الله، نمت ذكرت الله، قمت ذكرت الله، استيقظت ذكرت الله. لما لا أجعل قلبي معلقا بالله وأحفظ الله ليحفظني الله؟ أسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يمن علي وعليكم بفضله، وأن يرزقنا جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أجيب على بعض هذه الأسئلة. ما حكم السواك للصائم بعد الزوال؟ جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء، والنبي لا يسكت عن البيان في وقت الحاجة. لو أن الصائم لا يجوز له أن يستاك بعد الزوال لبين النبي ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وأما قضية الحديث الآخر: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الصائم لو أزال الخلوف الرائحة التي تنبعث من المعدة أزالها قبل الأذان بربع ساعة، متى ما أزال تعود لأنها تنبعث من المعدة. السؤال الثاني: في بلد ما لا تطبق الشريعة الإسلامية، هل يجوز أن نزوج زان وزانية إجبارا؟ هل يجوز أن نزوج زان وزانية إجبارا؟ إذا عملنا مثل ما أنكرنا، نحن نقول البلاد لا تطبق الشريعة، وبعد ذلك نحن نزوج ونشرع أننا نزوج زاني وزانية إجبار، إذا هذا تشريع، صرنا مثلهم. السؤال: البلاد لا تطبق الشريعة، المرء يزني، المرأة تزني، لا شيء، فنحن نريد أن نعالج الوضع. كيف نعالج الوضع؟ قال: نعالج الوضع بأننا نزوج الزاني الزانية جبرا، يعني نشرع، هذا معناه تشريع، إذن صرنا مثل هؤلاء، والله المستعان. ما رأيك عن البكاء في المنام؟ الذي يرى نفسه أنه يبكي، إن شاء الله يبكي من خشية الله، نرجو الله تعالى أن يكون بكاؤه في خشية الله، وهذا بريد إن شاء الله وعلامة على أنه سيكون متقي إن شاء الله. تفسير قول الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الله جل وعلا أمرنا بأن لا نزوج، أن نتزوج النسوة المشركات، المرأة الكافرة المشركة الشيوعية الهندوكية الجينية البوذية مشركة. نهى الله جل وعلا عباده المؤمنين من أن يتزوجوا بالمشركات. إلا إذا آمنت، إذا دخلت في الإسلام. فإذا دخلت في الإسلام أصبحت أصبح حالنا كحالها مؤمنة، وكذلك المشرك لا يجوز له أن يتزوج المؤمنة. ولعبد مؤمن خير من مشركة ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. المرأة لا تنتقي رجلا كافرا مشركا ترغب أن تتزوج به وأن تقترن معه، لا، الله جل وعلا نهى عن ذلك. ولو أدى الأمر إلى أنها لم تجد زوجا ووجدت عبدا مملوكا تتزوج بالعبد المملوك ولا تتزوج بالمشرك الحر. منعت، ومنع المسلم من أن يتزوج بالمشركات، ولكن أباح الله تعالى لنا وحل نكاح الكتابيات. والكتابية اليهودية أو النصرانية شريطة دعوة الرغبة في دعوتها إلى دين الإسلام. وأما المشركة فلا أبدا، وأما المشرك فلا أبدا. يذهب إنسان إلى بلاد شيوعية ويقول أنا أريد أن أتزوج امرأة شيوعية لتدخل في الإسلام، هذا أمر نهى الله تعالى عنه. النسوة المؤمنات موجودات بحمد الله، فإذا لم يجد مؤمنة حرة جاز له أن يتزوج مؤمنة ولو كانت مملوكة لا شيء في ذلك. ولو آل الأمر إلى أن أولاد المملوكة يكونون عبيدا بعد ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.